حديث بنصدو بستدوي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي من پیغمبر دي صلاة خود السربن روجا دركتي دا طلبا باران بكتنش خده و دعاش خده بكت خده باران بينت قال قوت فحول إلى الناس ظهر بشتخود عالمي واستقبل القبلة وبرخود قبله يدعو ودعات كرن ثم حول رداءه بشتهن جعبا يخو تحويل كر وقهر بالعكس كر ثم صلى لنا ركعتين بشتهن جد ركعات البريمة كر جهر فيهما بالقراءة وخاندناوي ادوان هرد ركعتا دا ابدنج بلندن.